نلف ونبني ليه؟ هجيلنا بكرة حيشوفوا ايه؟ كل العمر ده محكوم عليه بدل الحروب نكسب حقوقنا خطوة سلام ابنا اللي شقت أقوى الحصون هي اللي ماتت غصن الزيتون من أجلي بسمة جوا العيون الأمان خلوا الجفاح يزرع رحال خلوا السلاح